ما النية التي ينويها الحاضر لمجالس السماع وما الذي ينبغي أن يرشد قلبه فيها؟ النيات مختلفة، منها نية معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، يجلس الإنسان ويسمع أحاديث فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ومنها العمل بهذه الأحاديث التي يسمعها، فهو يسمع أحاديث ويعزم على العمل بها، مثل ما تقدم معنا حديث أبشر أنه قاله لمن وعده، حديث أحسن قاله لمن أصاب، وغيرها من الأحاديث التي مرت علينا في الأذكار أو في غير ذلك. فهذا أيضا من نياتها، ومن نياتها أيضا أنه ينوي بذلك حفظ الأحاديث، فسماع الأحاديث مرة بعد مرة يورث حفظها. وفي ترجمة الضياء المقدسي أنه لما ذكر عبد الغني قال: وحفظت كثيرا من الأحاديث في مجالس إسماعه الحديث، يعني أن تسمع هذا الحديث مرة ومرتين وثلاث وأربع، سواء في هذا الكتاب وذاك أو في كتاب واحد، فأنت تحفظ هذا الحديث. ومن النيات أيضا الاعتكاف في المسجد هذه المدة، فإنسان يعتكف إذا جاء في المسجد، كما ثبت عن يعلى بن أمية عند عبد الرزاق أنه قال: إني لأدخل المسجد ساعة ما أريد أن أعتكف، يعني مدة يسيرة لا تلزم يوم أو ليلة، لو ساعة ساعتين ثلاث ينوي الاعتكاف فهو أيضا يكتب له أجر الاعتكاف. ومنها إفراغ وقته فيما ينفعه، بدل أن يذهب في القيل والقال أو في النوم أو في غير ذلك، يجلس ويسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن يزهد في سماع كتب أهل العلم، لأنه أقل شيء فيها من المنفعة أن تحفظ وقتك في سماع العلم. يعني بعض الناس يقول سماع ما في فائدة، طيب هب أني أنا وياك جلست وقرأنا كتاب التوحيد من أول إلى آخر بدون أي تعليق، ما استفدنا؟ استفدت أن تمر على الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم فأنت تستفيد، لكن هذه شبهة شيطانية. ولذلك كان منهج أهل العلم أنهم يقرؤون ويقرؤون ويقرؤون. الآن في جزء المحامليات لإسماعيل المحاملي، ابن تيمية قرأ على أحد شيوخه بعد العصر في 1500 حديث. طيب المحامليات وشو؟ أمالي جزء، ويعني ليس من الكتب المشهورة، ويقرأه قراءة سرد فقط بعد العصر إلى المغرب. ابن حجر بعد الظهر إلى العصر قرأ معجم الطبراني الصغير سرد، والسرد لا تضر فيه سرعة القراءة ما لم تكن هذرمة، هذرمة يعني التي يدمج فيها الحروف ولا تميز، يدمجها القارئ ويعرف المتحقق باستماع أن هذا يدمج، هذه لا تفيد، لكن إذا كانت سرعة في مثل هذه المجالس لا تضر. والعلم يا إخوان ليس على سيرة واحدة، العلم على أنواع مختلفة، ليس على طريقة واحدة تقول هذه ليست طريقة السلف. أصلا طريقة السلف ما كان عندهم متون وكتب، ما كان فيه يوجد في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يوجد متون أو يوجد كتب، لكن أنت تأمل في طرائق أهل العلم كيف كانوا يقرؤون، ما هي طرائقهم في كانوا يقرؤون، حتى تجدها إلى وقت قريب ترى موجود هذه الطرق. الشيخ حسين العراقي رحمه الله ترى على شيخنا بن باز في الخارج سنن النسائي في 29 يوم، في 29 يوم كان بلازم الشيخ ويقرأ عليه. فهذه الأشياء موجودة عند أهل العلم، لكن الناس يعني ضعفوا عن العلم الأقدم، ويعني حدثت لهم حوادث فصاروا يستغربون طرائق العلم. الكتاب الواحد قد تقرئ في 10 دقائق، قد تقرئ في ساعة، قد تقرئ في 10 ساعات، قد تقرئ في 10 أيام، باعتبار طريقة ما تريد النفع به من العلم، وهي ليست توقيفية في إجماع أهل المعرفة. ليس هناك سنن واحد يقال يقتصر عليه، لا، هذا الطريق وهذا الطريق وهذا الطريق، وأولاها ما كان مسلوكا طريقة أهل العلم. يعني مثل هذا المجلس هذه طريقة أهل العلم، وفيه آثار ونصوص كثيرة. إذا وجد الشيء خلاف طريقة أهل العلم فهذا نقول للطالب لا تأخذ به ولو جاءك مصارع عصيمين أبدا، نصيحة لله. يعني مثل الواحد رأيت الطريقة للتفقه يقول تقرأ كتاب الطهارة من البخاري ثم من مسلم لين كتب الستة، ثم تقرأه من المغني، ثم تقرأه من المجموع، ثم تنتقل إلى كتاب الصلاة وتلخص كل مرة المسائل، هذا تحرق الأوراق في النار، لأن هذا لا يمكن أن يتفقه به أحد. ومنذ وجدت الدنيا إلى يومنا هذا ما توقع أحد المسلمين بهذه الطريقة. في أشياء يدعها طالب العلم لأنها بينة الضرر، لكن في أشياء الناس يجهلونها هي طريقة أهل العلم. الآن أنتم تعرفون يعني في القراءات هناك جمع بالوقف، هناك جمع بالحرف، نعم، وهناك قراءة الحروف قراءة الحروف. ما معنى قراءة الحروف؟ يعني أن المواضع التي اختلفوا فيها يقرأها على الشيخ، ما يقرأ عليها المصحف كامل، وإنما يقرأ مواضع الاختلاف، وهذا يكون لمن قرأ ختمة كاملة. لكن لو ترجعون الكتب ابن الجزري والذهبي في تراجم طبقات القراء يقولك أخذ القراءة عرضا على فلان وسماع على فلان وأخذ الحروف على فلان. الآن تجي للمشايخ تقول للشيخ الآن أنا جاي عندي 5 ساعات وما استطيع أن أسمعك، بقرأ عليك الحروف، أنا قارئ يا شيخ معي جازتي. يقول لا هذه كيف قراءة الحروف؟ هذه موجودة في طرق أهل العلم ولكنها جهلت، وعلى هذا فقس أشياء كثيرة. لكن المقصود طالب العلم الناصح لنفسه يتفحص في جادة أهل العلم ويهتدي بسير المدركين لها. أما أن يضع أمام نفسه حوائل يقول ليس فيها سماع خاصة أنه لا يحفظ، يعني واحد قال له أنه لا يحفظه، واحد قال له مسلم أنت ما تحفظه ليش تسمعه؟ إذا صح أنا ما أحفظه ليش أسمعه؟ هذول غلطانين، هذه الطريقة مبتدعة. طيب أنت اسأل قبل، تبصر يا أخي، ليش تمنع نفسك من الخير؟ لذلك أحد المشايخ كبير في السن الآن الله يمتعه قرب 90 يقول كنت شابا ممتلئا شبابا، وهو من خارج المنطقة هذه، يقول فجئت إلى المسجد النبوي وحضرت عند شيوخ ولقيت رجلا عالما اسمه محمد الأمين الشنقيطي، لكن جلست عنده جلسة وفررت منه. ليش؟ الشيخ رحمه الله في إحدى الآيات جاب شاهد غزل شعر بيت شعر، وهو شاب يقول أنا خفت على نفسي، يقول فما حضرت عنده، هذا بيفسدني يقول. فشف هذا لو أنه استنصح واستبصر ما منع نفسه من الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، لكن لأنه شاب ووقع له هذا المعنى تجد بعد ذلك عض الندم، يقول ليتني فعلت كذا وكذا، ليتني حضرت عند الشيخ، وإنما لاح له هذا اللائح ووقع في نفسه أن هذا الشيخ بيفسده، يذكر أبيات غزل فتركه ومشى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.